القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا في حديقة الشيخ عبد العزيز البشري، نتنزه بين أشجارها ونخطف من ثمارها كل يانع ونضير، عن الطفل وتأثيره في نفوس أهله ومحبيه. يقول: كل شيء له، وكل ما وقعت عليه عينه فهو داخل في ملكه، ما يحوز أحد دونه شيئا، ولا يملك آمر عليه أمرا، وإذا أمر فقد وجبت الطاعة في التو والساعة، مهما جل المرام وتعذر حتى على الرؤى والأحلام. ناعم في ملكه، غير معنى بجهد في تدبير، ولا مكدود بعبء كبير ولا صغير. يسر فتسر الدنيا، ويمرح فتمرح، كل شيء رهن به، وكل شيء حبس عليه. ينام فتخفت الأصوات وتتعلق الأنفاس، ويستيقظ فيهب النائم وينبعث الجاثم، فكل إنسان له عبد، وكل شيء له خادم. وعن الابن يقول البشري: ابني معناه أنا، ولست أريد بأنا كلي، بل إنما أريد به عصارة ما في من عطف ورحمة وأمل وشعور بأسعد السعادة وأجمل الجمال. ليس لحم ابني ولا دمه وعظمه إلا هيكلا لكل هذا، بل ليس إلا رمزا، بل ليس إلا هذه المعاني قد تجسدت فسويت على صورة الإنسان، بل إني أكاد لا أراه إلا تلك المعاني مترقرقة لم تمسكها صورة الإنسان. ويصف البشري أيام الشباب بقوله: وهل تكون هذه الأيام كلها بين أيام العمر إلا روضة قد ينعت أثمارها، وضحكت أزهارها، وأشرقت أنوارها، وتعطفت في أرضها الجداول، وسجعت على أيكها البلابل، ومشى في خلالها النسيم يحمل من الورد عاطر التحية وأزكى التسليم، فتنحني الغصون إجلالا لوفوده وإكراما لوروده. هكذا الشباب، مراح لا يلحقه ضجر، وصفو لا يشوبه كدر، ودعة لا تروعها الغير، ونفس قد وضعت عنها الأعباء والآصار أي الأثقال، فتكاد من الخفة تطير في اقتناص المنى كل مطار. غدا نلتقي في بستان الحكمة.